بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل الشرح في هذه المنظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا وأدغم باقيهم وبالنقل وصهم وبدؤهم، والبدء بالأصل في الضلا لقالون والبصري، وتهم زواوه لقالون حال النقل بدا وموصلا، وتبدأ بهمز وصف النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. هذه الأبيات جعلها الناظم لشرح هذا اللفظ في قول الله جل وعلا: وأنه أهلك عادا الأولى، الواقع في سورة النجم. فقال: وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا. فالمرموز لهم بكاسيه ظللا وهم ابن كثير وابن عامر وأهل الكوفة يقرؤون: وأنه أهلك عادا الأولى، فيكسرون التنوين ويسكنون اللام تكون هكذا قراءتهم: وأنه أهلك عادا الأولى. ابن كثير كاسيه ظللا، ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء كلهم يقرؤون: وأنه أهلك عادا الأولى بكسر التنوين وإسكان اللام كما ذكر الناظم. قوله: وأدغم باقيهم، هذا بيان لمذهب باقي القراء. بقي معنا من القراء السبعة نافع وأبو عمرو، لأن إذا أخرجنا ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بقي من السبعة نافع وأبو عمرو البصري. فقال: وأدغم باقيهم، فالباقي هما هذان الاثنان نافع وأبو عمرو. وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم، فيقرؤون بالإدغام في هذا اللفظ مع نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها. وأنه أهلك عاد اللولا، عاد اللولا. وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم، مع أنه لو لم يقل إدغام واكتفى بالنقل للزم الإدغام، لأن حينئذ تكون اللام قد تحركت وقبلها تنوين فتدغم. إذا نقل حركة الهمزة إلى اللام فيجب حتما بحسب قواعد التجويد أن يدغم التنوين في اللام. فقوله وأدغم باقيهم هذا من باب الزيادة والتوضيح، وإلا لو اكتفى بالنقل فقط للزم من النقل إدغام التنوين في اللام حسب قواعد التجويد المقررة. فإذا قوله وأدغم باقيهم معنا كما قلنا نافع وأبو عمرو ينقلون حركة الهمزة الأو هذه التي بعد اللام إلى اللام، ثم يحركون اللام فيدغمون فيها التنوين: وأنه أهلك عاد اللولا. وهذا معنى قوله وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم. وبالنقل وصلهم وبدؤهم، بمعنى أنهم إذا وصلوا هذا اللفظ بما قبله فإنهم يقرؤونه هكذا بالنقل، وأنه أهلك عاد اللولى. فهنا نرى أنه قد أنهم قد وصلوا هذا اللفظ بما قبله، لكن لو وقفوا على وأنه أهلك عاد، فقال وبدؤهم كذلك ينقلون حركة الهمزة، ينقلون حركة الهمزة حتى في حال البدء بها، ألولا ألولا ألولا، وهذا معنى قوله وبدؤهم، فإنهم سواء وصلوا هذا اللفظ أو كانوا مبتدئين به فإنهم يقرؤون بنقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها ويحذفونها، وأنه أهلك عاد اللولى وجب الإضغام، أو وقفوا على وأنه أهلك عاد فيقرؤون ألولا. وبدؤهم هذا معنى قوله وبدؤهم ألولا بالنقل كذلك. والبدء بالأصل فضل لقالون والبصري، والبدء بالأصل فضل لقالون والبصري. الناظم هنا ذكر وجها، وهو أن قالون والبصري أبو عمرو البصري لهم وجه في حال البدء بها وهو الأصل، فيقرؤون كما يقرأ باقي القراء الأولى الأولى، هذا وجه زائد لأبي عمرو وقالون في أنهم في حال البدء بها يبدأون بالأصل فيقرؤون كعاصم الأولى. وأما ورش فإنه من قواعده النقل، فمن قواعده النقل فيبقى على أصله في النقل الأولى أو لولا، ولا يقرأ كما يقرأ قالون وأبو عمرو في هذا الوجه، فإنه وإن ساغ لهم هذا الوجه لكنه لا يصح لورش، لأنه من قواعده النقل دائما، فيقرأ وأنه أهلك عاد اللولا أو يبدأ بها الأولى أو يقرأ لولا، ولا يصح له أن ينطق بالهمزة بعد اللام خلاف لقواعده. نعود إلى قول إلى الشارح، فيقول قوله تعالى وأنه أهلك عاد الأولى قرأه المشار إليهم بالكاف والضاء، وهم ابن عامر وابن كثير والكوفيون، بإسكان لام الأولى وكسر تنوين عادا للتخلص من التقاء الساكنين، وهما التنوين واللام كما قلنا، فيقرؤون وأنه أهلك عادا الأولى، تخلص من التقاء الساكنين بكسرها وإسكان اللام. ثم قال وأدغم باقي القراء، قلنا باقي القراء بقي معنا اثنان فقط وهما نافع وأبو عمرو، وهم نافع وأبو عمرو، قرأ بنقل حركة الهمزة الأولى إلى اللام وحذف الهمزة في حال وصلهم كلمة الأولى، فيقرؤون وأنه أهلك عاد اللولى عاد اللولى، فقلنا نقلوا حركة الهمزة إلى اللام وحذف الهمزة، فحركوا اللام بحركة الهمزة وهي الضم ثم حذفوا الهمز، وحال بدئهم بها كذلك فيقرؤون ألولا. فإذا وصلوا أو بدأوا فإنهم يقرؤون بنقل حركة الهمزة إلى اللام وحذف الهمز فيقرؤون ألولا، حتى لو بدأوا بها يبدأون بها هكذا ألولا. وليس النص على الإدغام بلازم، نعم وليس النص على الإدغام بلازم، لأنهما لما نقل حركة الهمزة إلى اللام صارت اللام متحركة بالضم فأدغم التنوين فيها بمقتضى قواعد التجويد. فلو أن الناظم اكتفى بالنقل لا لزم من نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها وجوب الإضغام، لأنها صارت لام محركة وقبلها تنوين، فهذا من باب الإضغام فيدغم التنوين في اللام، لكن كما قال ذكر إدغام من باب زيادة في الإضاءة. قال الناظم: والبدء بالأصل في الضلال قالونا. والبصري: والبدء بالأصل في الضلال. ما هو الأصل؟ الأصل هو أن تأتي بهمز الوصل الأول الأولى، هذا هو الأصل. الأصل أن تأتي بهمز الوصل فتنطق به هكذا الأولى، هذا معنى قوله والبدء بالأصل في الضلال قالون والبصري. سكت عن ورش، لم يأتي ذكر لورش، لأن كما قلنا ورش من قواعده النقل، فهو هنا على أصل قواعده، فلا يأتي له الإتيان بالهمز بعد اللام الساكنة، فمن قواعده النقل الأولى. لكن قال هنا والبدء بالأصل في الضلال قالون والبصري، فاكتفى بذكر قالون والبصري في أنهما حينما يبدأان هذا اللفظ فيقرؤونه الأولى، وهذا وجه زائد على مثبهما. بهمز الوصل وسكون اللام وضم الهمزة على الأصل كقراءة ابن كثير ومن معه، ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فإنهم إذا بدأوا يقرؤون الأولى. في حال الوصل هم يقرؤون بكسر التنوين وإسكان اللام، وأنه أهلك عادا الأولى، لكن لو وقفوا على عادة فإنهم يبدأون يقولون الأولى. هؤلاء ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة إذا بدأوا يقرؤون الأولى. قال: وكذلك روي هذا الوجه عن قالون وعن أبي عمرو، فإنهم إذا بدأوا أيضا بهذا الوجه، وهو إتيان بهمز الوصل، فيقرؤون الأولى كابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي. قال الناظم هنا: وتهمز وابه لقالون حال النقل، وتهمز وابه لقالون حال النقل بدءا وموصلا، وأنه أهلك عادا عاد اللؤلاء. وتهمز وابه، هذه الواو هذه أبدلها همزة، وأنه أهلك عاد اللؤلاء، عاد اللؤلاء، عاد اللؤلاء. وتهمز وابه لقالون حال النقل إذا كان ناقلا، فحينما ينقل إذا قرأ بالنقل فإنه يأتي بهمزة ساكنة بعد الواو فيقرأ وأنه أهلك عاد اللؤلاء، أو كان مبتدئا بها فألؤلاء، ألؤلاء. فإذا فقالون له همز ساكن في مكان الواو سواء وصل أو كان مبتدئا بها، فهذان الوجهان له. هذا معنى قوله وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا، فيقرأ بهمزة ساكنة في مكان الواو في حال قراءته بالنقل ألؤلاء، سواء وصل الكلمة بما قبلها وأنه أهلك عاد اللؤلاء، سواء وصل الكلمة قبلها وأنه أهلك عاد اللؤلاء، أو كان مبتدئا بها وأنه أهلك عاد اللؤلاء. فهذا معنى قوله أو كان مبتدئا بها. وأما إذا قرأها من غير نقل بأن ابتدأها، وكما قلنا هناك الوجه الثالث له وهو وجه الأصل، والبدء بأصل في الضلال قالون والبصري يقرأها كباقي القراء الأولى. والبدء بأصل في الضلال قالون والبصري، فله وجه ثالث وهو يقرأها كقراءة عاصم الأولى، هذا قالون. وأما ورش يبقى على أصوله في وجوب النقد له سواء وصل أو بدأ عاد اللولى أو ألولى أو لولى، فورش في كل هذا ينقل حركة الهمزة إلى ما قبلها مع حذف الهمز، فسواء وصل أو كان مبتدئا فإنه يقرأ بالنقل وبلا همز، فإما أن يقرأ هكذا وأنه أهلك عادا لولا وصل، أو يقف وأنه أهلك عادا ثم يقول ألولا وأنه أهلك عادا لولا ألولا لولا. هذا معنى قوله. قال الشارع هنا: ثم ذكر الناظم قاعدة عامة لكل قراء، وتبدأ بهمز وصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا هذه قاعدة عامة لجميع القراء. فهذه القاعدة سواء كانت في الأولى أو في الآخرة أو في الأرض أو في نحوها، وهي أن كل كلمة وقع في أولها ال التي للتعريف وكان بعد ال همزة قطع نحو الأولى الآخرة الإنسان، ثم نقلت حركة الهمزة القطع إلى اللام سواء في الإنسان أو الآخرة، فلك عند البدء بهذه الكلمة وجهان: الأول الابتداء بهمز وصف تقول الآخرة الآخرة الأولى الأرض، فإذا نقلت حركة همزتي فلك حينئذ وجهان: الوجه الأول أن تأتي بهمز وصل فتقول الأولى الآخرة الإنسان، وتبدأ بهمز وصف النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. الأول كما قال أن تبدأ بهمز وصل باعتبار الأصلي وهو سكون اللام وعدم الالتفات إلى الحركة العارضة التي في اللام، فتقول الأولى الأرض الإنسان. الوجه الثاني الابتداء باللام اعتدادا بالحركة العارضة فتقول الأولى الإنسان الأرض، من غير أن تذكر همز الوصل قبلها. فإذا هذه قاعدة هامة: وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. تبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وهذا كما قلنا على الأصلي، فتقول الإنسان الأرض الأولى. وإن كنت معتدا بعارض النقل فاللام حينئذ تكون محركة فتقول لولا الإنسان الأرض، من غير أن تذكر همز الوصل قبله. وهذا هو معنى هذه القاعدة: وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. فلا أي لا تذكر همز الوصل بل اذكر الحرف المنقول إليه لولا الأرض الإنسان وهكذا. هناك إذا نقل ورش وأنه أهلك عاد اللولا، فكما قلنا له وجهان: فإما أن يبدأ بهمز وصل فيقول الأولى أو يقول لولا الأولى أو لولا. وهناك بدل معنا ألو ألولا، هذا بدل هنا. فإذا جاء ورش بهمز الوصل فيجوز له في البدل أوجه ثلاثة: قصر البدل وتوسطه وإشباعه. ألولا ألولا ألولا. ولا تنسى أن النجم من السور الإحدى عشرة التي يقلل ورش ألفاتها، فسواء قصر بدلا أو وسطه أو أشبعه، هذه السورة ياءاتها من الياءات الإحدى عشرة المقللة لورش قولا واحدا. فإذا نقول ألولا قصرت وسطت أشبعت. فكلامنا هنا على أنه إذا نطق بهمز البصري جاز له في البدل أوجه ثلاثة: قصره وتوسطه وإشباعه. وعليك أنت أن تنتبه إلى هذه الياءات التي يميلها أو يقللها لأنها من سور الأحد عشرة. وأما إذا قرأ بترك همز وصل لولا وجب له القصر في البدل. لولا إذا قرأ لولا بترك همز الوصل فإنه حينئذ يجب له القصر في البدل. فأوجه البدل الثلاثة لا تأتي إلا على وجه الإتيان بهمز الوصل. وأما إذا ترك همز الوصل فقال قرأ لولا فقط فإنه حينئذ يتحتم على القارئ الذي يقرأ لورش أن يقرأ له بقصر البدل. نعم. يقول الشارح: وهذان الوجهان البدء بهمز الوصل أو بترك همز الوصل جائزان في قول الله جل وعلا: بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق. فإذا كنت مبتدئا به تقول الاسم الفسوق أو تقول الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق. لكن لو وقفت على بئس قالك اختبارا كيف تقرأ الاسم الفسوق لكل قراء، فهناك وجهان تقول الاسم الفسوق أو الاسم الفسوق. ما الدليل؟ وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. هذا الدليل. قالك ما الدليل على ذلك؟ تقول نعم هناك دليل، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله الاسم وإن كنت معتدا بعارضه فلا تبدأ به فقل الاسم الفسوق. فهذا هو دليله، دليل هذا هو. فهذا ينطبق على الإنسان على الأرض الاسم الفسوق وعلى كل ما كان من ذلك. قال الشارح: وخلاصة ما يقال في عاد الأولى أن ابن كثير وابن عامر والكوفيون يقرؤون عادني الأولى بكسر التنوين وسكون اللام في حال الوصل، وأنه أهلك عادني الأولى. نعم. فإذا وقفوا على عاد وابتدأوا الأولى أتوا بهمز الوصل مفتوحة وأسكنوا اللام بعدها فيقرؤون الأولى، فيقرؤون الأولى. وأما نافع وأبو عمرو فيقرآن بنقل حركة الهمزة الأولى إلى اللام قبلها وحذف الهمزة مع إضغام التنوين عادا عاد الأولى، غير أن قالون يقرأ بهمزة ساكنة بعد اللام المضمومة بدلا من الواو عاد اللؤلى، عاد اللؤلى. وهذا في حال وصل الأولى بعاد. فإذا وقف على عادا وابتدأ بالأولى فليقالون أوجه ثلاثة، وهي ألؤلى ألؤلى بدأ بهمز وصلي، بدأ بهمز وصلي مع الهمز الساكن بعد اللام، إنه قال وتهمز وابوه لقالون هذا النقل بدءا وموصلا، فهو هنا في حال بدء فنقرأ له ألؤلى فجئنا بهمز وصلي أولا ثم جئنا بهمز الذي بعد اللام كما في قول الناظم أن له همز ساكن بعد اللام. ثم قال بهمز الوصل وبعدها لام مضومة وبعد اللام همز الساكن الثاني لؤلى من غير همز الوصل السابق ولكن مع وجود همز بعد اللام لؤلى. فإذا قالون سواء قرأت له بهمز الوصل أو بتركه فهناك همز ساكن بعد اللام لؤلا الثالث كقراءة ابن عامر ومن معه فتقرأ له الأولى. وجه الثالث كقراءة ابن عامر بن كثير وابن عامر فتقرأ له الأولى. فهذه الأوجه الثلاثة لقالون إن كنت مبتدئا بهذا اللفظ لؤلا الأولى. نعم. وأما برش عند البدء وجهاني كما قلنا ورش ينقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها قولا واحدا. فالوجه الأول ألولا وجه الثاني لولا فقط. وجهاني ألولا لولا. وقلنا على وجه الإتيان بهمز وصلي جاز لك أوجه بدل الثلاثة. وعلى وجه ترك همز الوصل قصر البدل عليه لولا فقط. قال الناظم ثم قال ولي أبي عمرو أوجه ثلاثة الأول والثاني كوجه ورش. أبو عمرو له أوجه ثلاثة لأنه ينقل أيضا حركة الهمزة إلى اللام قبلها فيقرأ الأولى لولا. وجه الثالث كقالون ومن معه الأولى. فأبو عمرو خالف قالون لأن قالون يأتي بهمز ساكن بعد اللام هذا فرق بينهما. فأبو عمرو هنا إذا بدأ بها يقرأ الأولى لولا كورش تماما. وجه الثالث الذي انفرد به عن ورش الأولى كالجماعة هذا أبو عمرو. قال الناظم بعد هذا رحمه الله تعالى ونقل ريدا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. ونقل ريدا عن نافع قول الله جل وعلا في سورة القصص هناك فأرسله معي ريدا يصدقني. نافع يقرأ يصدقني بإسكان هذه القاف كما قال ناظم يصدق نرفع جزمه في نصوصه. فعاصم وحمزة يقرؤون يصدقني وباقي القراء يقرؤون يصدقني. فنافع قرأ هذا اللفظ يصدقني. فالشاهد معنا هنا فأرسله معي ردا أصلها ردءا أرسله معي ردءا يصدقني. فقال ناظم هنا ونقل ردا عن نافع انقل حركة هذه الهمزة ردءا إلى اللام واحذف الهمزة فيصير أرسله معي ردا. إذا وقف عليها أبدلها حرف مد رداء كما هو الأصل في التنوين أنه إذا وقف عليه أبدل حرف مد ماء تقول ماء. فكذلك هنا نافع فينقل حركة الهمزة إلى الدال ويحذف الهمزة فيقول أرسله معي ردا يصدقني. وإذا وقف عليها يقول أرسله معي رداء كما هو القاعدة في باب التجويد أن كل اسم ملون منصوب إذا وقف عليه أبدل حرف مد. فيقول هنا المعنى أخبر أن نقل ردا أي نقل حركة هذه الهمزة إلى الدال مع حذف الهمز ثابت عن نافع. فإذا وقف أبدأ التنوين ألفا رداء. وهذه الكلمة في سورة القصص في قوله تعالى فأرسله معي ردا يصدقني. ثم قال وكتابية بالإسكان عن ورش. وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. في قول الله جل وعلا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. كتابية فيها وجهان إسكان هذه الهاء كتابية إني ظننت أو نقل حركة الهمز إليها كتابيه إني ظننت، كتابيه إني ظننت، أو تنقل حركة الهمزة إليها وتحركها بها فتقول كتابيه إني، كتابيه إني ظننت. فقوله هنا فمحققة لورش كغيره أصح تقبلا، بمعنى إسكانها كتابيه إني ظننت من غير نقل. وفي قوله أصح تقبل إشارة إلى أن وجه نقل حركة الهمزة إلى الها وحذف الهمز وجه صحيح مقرون به كذلك. فإذا هناك وجهان صحيحان، وجه بإسكان الهاء وإظهارها كما قال هو أصح تقبل عن ورش، وجه الثاني نقل حركة الهمزة إلى الها مع حذف الهمز كتابيهن. فالوجهان كلاهما صحيح، وجه إسكان الهاء وإظهارها كتابيه إني، ووجه نقل حركة الهمزة إليها مع حذف الهمز كتابيه إني ظننت. وإنما كان الوجه الأول صح لأن هاء كتابية كما قال هاء سكت، وإنما كان الوجه الأول وهو إظهار هذه الهاء وعدم نقل حركة الهمزة إليها أصح وأكثر، لأن الهاء هاء سكت فينبغي إظهارها كتابية، فهاء السكت ينبغي إظهارها، في إظهارها أن تقف عليها بالسكون فتظهرها إظهارا كاملا. والأصل فيها أن تكون ساكنة، ولكن الوجه الثاني أيضا صحيح كما قلنا، وهو نقل حركة الهمزة إذا الهاء وتحركها بها كتابيهن أيضا، وجه صحيح. فكلاهما وجهان صحيحان، إلا أن بعض الوجوه يكون مقدم في الأداء على بعضها. وجه الأول مقدم في الأداء إسكان الهاء قولا ثم نقل حركة الهمزة إلى الهاء وتحرك، فتقدم وجه الإسكان ثم تأتي بوجه نقل حركة الهمزة إلى الهاء بعد ذلك. فالشارح هنا يقول هنا فائدة. اتفق أهل الأداء على أن في هاء مالية، مالية هلك عني سلطانية، قول الله جل وعلا مالية هلك عني سلطانية، وجهان لسائر القراء، الإظهار مالية هلك إظهار هذه الهاء، وجه الثاني إضغامها في الهاء بعدها مالية هلك. فهنا وجهان في هذا اللفظ، قول الله جل وعلا مالية هلك عني سلطانية، فيظهرها بأن تظهر بإسكانها وتظهرها مالية هلك، وجه الثاني إضغامها مالية هلك، مالية هلك. فقال هنا وجهان لسائر القراء، الإظهار والإضغام في قول الله جل وعلا مالية هلك عني، أو نظام مالية هلك. فيكون لورش هذان وجهان، وقد علمت أن له في هاء كتابية وجهان، وجه بالإظهار كتابية، ووجه بالنقل كتابية هني. فحال وصله حال وصل كتابية بإني الإسكان والنقل. إذا علمت هذا فلتعلم أن من أسكن هاء كتابية لورش ولم ينقل إليه حركة همزة إني فإنه يظهر مالية كتابية إني، إذا أظهر الهاء هاء السكت في كتابية فإنه لا يضغم في مالية ألك، يظهر كذلك مالية، مالية هلك عني. فإذن إذا قرأت لورش بإظهار الهاء في قوله تعالى كتابيه إني، كتابيه إني بإسكانها وإظهارها، فإذا جئت عند قول الله تعالى ماليه هلك اظهر هذه الهاء ولا تضغمها، وأما إذا قرأت له بالنقل في كتابيهني فإذا جئت إلى مالية هلك. إذا جئت عند قوله تعالى مالية فتدغم هذه الهاء في الهاء. فهنا الإظهار مترتب على عدم النقل، والإظهار مترتب على النقل. هذه كما قال فائدة. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وهذا الباب من أصعب الأبواب، باب وقف حمزة وهشام على الهمز لتشعب مسائله. ولهذا فقد أفرد وأفرده العلماء بالتأليف وحده دون غيره من الأبواب، وما ذلك إلا لكثرة مسائله وتشعبها وما فيها من خلاف كثير، فأفرد بالتأليف. هناك مصنفات خاصة في باب وقف حمزة وهشام، منها ما حقق ومنها ما زال مخطوطا. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وإنما كان هذا الباب باب وقف لأن الوقف محل التخفيف، الوقف محل التخفيف، فقال باب وقف حمزة وهشام، وقدم حمزة على هشام لأنه هو أبو هذا الباب، هو أصل هذا الباب. أكثر المسائل التي فيه إنما هي خاصة بحمزة، وإنما يشاركه هشام في بعضها فيما تطرف، ما قال ناظم: ومثله يقول هشام ما تطرف مسيلا. فهشام إنما يوافقه في جزئية من هذه الجزئيات، وأما الباب بكامله فإنه خاص بحمزة بمسائله كلها، وهذا ما سنرى البعض منه في هذه الليلة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. يقول: أخبر أن حمزة سهل الهمزة عند الوقف سواء كان الهمز وسط الكلمة أو آخرها. وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أي في وسط الكلمة، أو تطرف بما إن كان في آخرها أو وقع في آخرها. والمراد بالتسهيل كلمة، لفظ التسهيل هذه كلمة عامة تطلق ويراد بها مطلق التغيير، فتشمل التسهيل أربعة أنواع: بين فيقال له تسهيل، ويقال النقل يقال له تسهيل، الإبدال يقال له تسهيل، الحذف يقال له تسهيل. فله التسهيل هذه مطلقا كلمة عامة يقصد بها التغيير، ولكن يوضحها بعد ذلك الباب أو المسائل التي تناولها التسهيل: هل هو بين، هل هو النقل، هل هو الإبدال، هل هو الحذف. فهذا يتضح بعد ذلك في المراد بالتسهيل في بابه. فالناظم قال هنا: وحمزة عند الوقف سهل همزه، فكما قلنا أطلق التسهيل، وسيأتي معنا هنا له صور كثيرة، فمنها ما هو تسهيل بين، ومنها ما هو نقل، ومنها ما هو حذف، ومنها ما هو إبدال، كله سيأتي معنا في هذا الباب. وهذا كله يشمله لفظ التسهيل، ولهذا اختار الناظم التعبير بلفظ التسهيل: وحمزة عند الوقف سهل همزه. اختار هذا اللفظ لأنه يشمل ويندرج تحته كل أنواع التغيير كلها. فلو عبر بحمزة عند الوقف مثلا حذف أو نقل، لكن لفظ التسهيل هذه اللفظة أعطته كل أنواع التغيير التي سيتناولها مسألة مسألة. فقال فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. هذه أول مسائله. فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. الهمز إما ساكن وإما متحرك. الهمز إما ساكن وإما متحرك. والساكن إما في وسط الكلمة ولا يكون سكونه إلا لازما. إذا كان الهمز في وسط الكلمة يكون سكونه أصلي لازم، وإما في آخرها، وقد يكون الهمز الواقع في طرف الكلمة ساكن، والذي في آخر الكلمة إما أن يكون سكونه لازم وإما أن يكون عارض لأجل الوقف. فإذا سكون الهمز في وسط الكلمة يكون سكونا لازما، وأما إذا كان في طرف الكلمة فقد يكون السكون أصلي وقد يكون السكون عارض لأجل الوقف. وقد بيّن الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت حكم الساكن سواء كان في وسط الكلمة أو في آخرها، وسواء كان سكونه لازما أو عارضا. وحمزة فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. فقوله أبدله سواء كان وسط الكلمة أو كان واقعا في طرف الكلمة، سواء كان سكونه لازم سواء كان سكونه عارض. فقوله فأبدله أطلق اللفظ فشمل كل أنواع ذلك السكون. فأمر بإبداله عن حمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله، فيبدل ألفا بعد الفتح وواوا بعد الضم وياء بعد الكسر. فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه، هذا شرط هنا، قد تنزل. قوله فأبدله عنه أي أبدل أيها القارئ الهمزة عن حمزة حرف مد حال كونك مسكنا للهمزة، سواء كان سكونه أصلي أو كان متحركا في الوصل، فسكنته أنت لأجل الوقف، بمعنى أن سكونه عارض في هذه الحالة. فحينئذ يكون قوله مسكنا شاملا لما كان سكونه أصلي ولما كان سكونه في وسط الكلمة أصلي أو في طرفها سكونه أصلي أو عارض. وقوله ومن قبله تحريكه قد تنزل شرط آخر. ومن قبله تحريكه أي هذا الهمز الذي ستبدله يكون قبله حرف متحرك، ومن قبله تحريكه قد تنزل. فقوله ومن قبله متعلق بتنزل إلى أن قال فأبدله، تقدير البيت فأبدل الهمزة عن حمزة حرف مد حال كونك مسكنا له وحال كون الهمز متحركا ما قبله. فلا بد من هذا الشرط، شرط الهمز الساكن المبدل أن يكون قبله حرف متحرك. ويؤخذ من هذا أن حمزة لا يبدل الهمز حرف مد إلا بشرطين: الأول أن يكون الهمز ساكنا، الثاني أن يكون ما قبله متحركا. هذان شرطان: شرط أول أن يكون الهمز ساكن، وكما قلنا سواء كان سكونه أصلي وواقع في وسط الكلمة أو كان سكونه عارض وواقع في الطرف، أو قد يكون أصلي أيضا في العارض، لكن أن يكون قبله حرف متحرك. والشرط تحرك ما قبله يحتاج إليه في الهمز الساكن الذي سكونه عارض، نحو مثلا قال الملأ، قال الملأ، هذا السكون هنا عارض، قال الملأ عند الوقف عليه. والمقصود من هذا الشراط الاحتراز عن الهمز الساكن الذي عرض سكونه للوقف ويكون ما قبله ساكنا كما سيأتي. قد يكون همز ساكن وقبله أيضا ساكن، وهذا أيضا سيرد. فكلامه هنا عاد الهمز الساكن اللي قبله متحرك، لأنه سيأتي معنا نوع آخر همز ساكن وقع في الطرف قبله ساكن، وهذا سيأتي بيانه. فهو أخذها بتدريجي واحدا واحدا، هنا الهمز الساكن الذي قبله محرك. والخلاصة أن الناظم ذكر في هذا البيت حكم الهمز الساكن المتحرك ما قبله، المتحرك ما قبله، سواء كان في وسط الكلمة، وقلنا إن كان وسط الكلمة يكون سكونه لازم، أو في آخرها، وقلنا إن كان في آخرها يكون إما يكون سكونه لازم أو يكون سكونه عارض. فمثال ما سكونه أصلي في وسط الكلمة يأكلون، فإذا حمزة إذا وقف عليها يقرأ يأكلون، همز هنا ساكن وسط الكلمة قبله فتحة، فإنه يبدل الهمز من جنس حركة ما قبله فتحة ياء يناسبها الياء يناسبها الألف، يأكلون يأكلون، فيقرأ يأكلون، لأن الهمزة هنا ساكنة سبقت بماذا؟ بفتحة، فأبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، الفتح يناسبه الألف، فنقول يأكلون، يأكل مما يأكل مما تأكلون مما تأكلون. فتلاحظ هنا إبدال حرف هذا الهمز الساكن إبداله حرف مد من جنس حركة ما قبله، فلما كان الحرف الذي قبله فتحا فأبدله حرف مد ألفا يأكل. بوأنا مثلا بوانا، وإذ بوأنا لإبراهيم بوأنا، فهذا الهمز الساكن قبله فتحة، فأبدله عنه حرف مد من جنس حركة ما قبله، فنقول بوانا بوانا لغوا، ولا تأثيما تأثيما، ولا تأثيما ولا تأثيما ولا تأثيما، وهكذا. فالهمز الساكن ينظر إلى الحركة التي قبله، فإن كانت فتحة أبدلت الهمز الساكن من جنس حركة ما قبله ألفا. طيب، قوله أخاف أن يأكله الذئب، الذئب، فهنا همز ساكن قبله كسرة، فأبدله عنه حرف مد من جنس حركة ما قبله، فنقول أخاف أن يأكل أن يأكل أن يأكله الذيب الذيب الذيب. والكلام هنا إذا وقف، باب وقف حمزة وهشام، إذا وقف هنا يبدل، لكن لو وصل فيقرأ كباقي القراء، فهنا كلام الذيب إذا وقف عليها، فإنه يبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله وقبله كسرة، فيبدلها ياء الذيب. وبئر معطلة، مثلا وقف على وبئر فيقول وبير وبير، قف لحمزة تقول وبير، أبدلنا هذا الهمز الساكن من جنس حركة ما قبله، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه، فكما قلنا نبدله من جنس حركة ما قبله. فهنا فبئس نقول فبيس فبيس فبيس، مثل الظالمين لو وقفت عليها الحمزة فتقول فبيس، أبدلنا الهمزة الساكنة من جنس حركة ما قبله. يؤفك لو وقفت عليها كذلك فتقول يوفك يوفك، يؤفك عنه من أفك فتقول يوفك، فالهمزة الساكنة هنا أبدلناه من جنس حركة ما قبله وهو الواو، فنقول يوفك، قف لحمزة تقول يوفك، وهكذا. أنؤمن لك أنومن، قف عليها أنومن، وهكذا. فإذا هذه القاعدة، فإن حمزة يبدل الهمز الساكن الذي قبله حركة من جنس حركة ما قبله، فإن كان قبله فتحة أبدله ألفا، إن كان قبله ضم أبدله واوا، إن كان قبله كسر أبدله ياء. هذا مثال ما كان سكونه أصلي، ومثال ما كان سكونه أصلي وهو في آخر الكلمة، كما قلنا أن الهمزة الساكنة الواقعة في وسط الكلمة سكونه أصلي دائما، لكن الذي يكون في طرف الكلمة فمنه ما سكونه أصلي ومنه ما سكونه عارض. فالأمثلة التي ذكرنا الآن هنا هي في الهمز المتوسط الذي سكونه أصلي. النوع الثاني الواقع في الطرف الذي سكونه أصلي، نحو اقرأ باسم ربك، اقرأ، الهمز هنا وقع في طرف الكلمة سكونه أصلي لا يحرك، هذا قفل حمزة، اقرأ اقرأ اقرأ، هكذا تقفل حمزة بنقل حركة همزة إلى ما قبله وتحذف الهمز. فلما كان فتحا قلنا اقرأ هكذا، أم لم ينبأ بما في الصحف، أم لم ينبأ، ينبأ ينبأ، همزنا سكون أصلي واقع في الطرف فتقف للحمزة، أم لم ينبأ ينبأ، وحذفنا الهمزة، نقلنا حركة الهمزة إلى الحرف المتحرك وحذفنا الهمزة، فقلنا أم لم ينبأ. قوله تعالى نبئ عبادي، نبئ عبادي، هذه مكسورة هنا ساكنة سكونها أصلي ولكن قبلها كسر، نبي نبي، كيف عليها الهمزة تقول نبي نبي، نقلنا حركة الهمزة إلى ما قبلها فصارت نبي. نعم. ثم قال وهيئ هيئ يهيئ، وهكذا. فحرك الهمزة بحركة الحرف الذي قبلها، حرك الهمزة بحركة الحرف الذي قبلها، فتحا ألف، ضما واو، كسرا ياء، هذا هو. فحرك الهمزة بحركة الحرف الذي قبلها. نعم. ثم قال وهي ومكر السيء، أن الشارح هنا أراد أن يأتي بهذا اللفظ مكر السيء لأن حمزة وحده هو الذي يقرأ بإسكان هذا الهمز، ومكر السيء هذا اللفظ جميع القراء يقرؤون بالكسر ومكر السيء، ولا أما حمزة يقرأه ومكر السيء واصل أو وقف، ولهذا صار عنده من قبل الهمز الساكن الذي سكونه لازمون، وإلا فهو أصله محرك عند باقي القراء ومكر السيء ولا يحق المكر السيء، وأما عند حمزة وحده فإنه يقرأ هذا اللفظ هنا ومكر السيء، ولهذا عد من الهمز الواقع في الطرف الذي سكونه أصلي عنده هو، فإذا وقف يقول مكر السيء، هذا خاص بحمزة، هذا اللفظ خاص بحمزة. ثم أيضا أن القراءة في هذا اللفظ ولا يحيق المكر السيء إلا بأثر ليس فيها شيء، كلهم متفقون عليها، اللفظ المختلف فيه إنما هو ومكر السيء، هذا هو الذي فيه خلاف، فحمزة قرأه بإسكان الهمز، وأما غيره من القراء فقرأ بكسر، وأما قول الله جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فالقراء فيه على أصولهم من هم من يبدل، فيحركونه يحركون الهمز فيلتقي فيه همزتان كما تقدم في باب الهمز، لكن الكلام هنا وفي قول الله جل وعلا ومكر السيء، فالهمز هنا ساكن عند حمزة خاصة. هذا مثال ما كان واقعا في الطرف وسكونه لازم، كما قلنا يشاء نبي هيئ ونحو ذلك. ومثال ما سكونه عارض كما قلنا قد يكون واقعا في طرف الكلمة وسكونه عارض ولا يكون إلا في آخر الكلمة. ما كان سكونه عارض لا يكون إلا في آخر الكلمة. نحو بدأ تقول بدأ حمزة وقف عليها تقول بدأ بدأ الخلق فبدأ هذا الهمز لا محرك قف عليها الهمزة فقط لا يوقف على متحرك. هذه قاعدة لا يوقف على متحرك ولا يبدأ بساكن هذه قاعدة في التجويدية. فالكل الكل لا قلت لأي قارئ قف على بدأ يقول بدأ يقول بدأ سواء كان حفص أو غيره فقل له قف على هذا اللفظ بدأ فيقول بدأ. فهذا سكونه هنا عارض. حمزة كيف يقف بدأ فإنه يحرك الهمزة الساكنة بحركة ما قبله فقبله فتحة يقول بدأ بدأ هكذا. وهكذا أسوأ أسوأ الذي عمله أسوأ أسوأ أسوأ الذي عمله فيقول أسوأ أسوأ فأبدل فنقل حرك الهمزة الساكنة بحركة ما قبله. الخالق البارئ البارئ البارئ فالهمزة هنا أصلا محركة إذا وقفنا عليها سكناها صارت البارئ قفل على هذا الهمزة الباري فحركنا الهمزة بحركة الحرف الذي قبلها الباري. وهكذا اللؤلؤ اللؤلؤ فيقرأها اللولو لو اللولو فإنه يبدل هذه الهمزة من جنس يحرك الهمزة بحركة ما قبلها ويحذفها فنقلنا حركة حرف متحرك إليها وحذفناها صارت اللولو. وهكذا وهذا معنى قوله فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحركه قد تنزل. فإذن الهمز الساكن سواء كان في وسط الكلمة ولا يكون سكونه إلا لازما أو كان في طرف الكلمة وقد يكون سكونه لازم وقد يكون سكونه عارض ففي كل هذه الصور حركه بحركة الحرف الذي قبله واحذفه وكما تقدم معنا في الأمثلة. ثم قال الناظم بعد هذا وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. وحرك به ما قبله متسكنا هذا نوع آخر من أنواع التخفيف في هذا الهمز. لما بين في البيت السابق حكم الهمز الساكن بين في هذا البيت حكم الهمز المتحرك الذي قبله ساكن. البيت السابق كان الهمز ساكن وقبله متحرك. هنا قال وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه فهنا بيان حكم الهمز الساكن بين حكم الهمز المتحرك الذي قبله ساكن في هذا البيت. وحرك به ما قبله متسكنا بيان لحكم الهمز المتحرك الذي قبله ساكن. والساكن الذي يكون قبل الهمز على خمسة أنواع. والساكن الذي يكون قبل الهمز المتحرك على خمسة أقسام. إما أن يكون ساكنا صحيحا والهمز الذي يكون بعده متوسطا ومتطرفا. فالهمز المتحرك الذي قبله ساكن قد يكون الساكن الذي قبله صحيح والساكن الصحيح الذي قبل الهمز قد يكون في وسط الكلمة وقد يكون في طرفها. فالساكن الصحيح الساكن الصحيح الذي يكون قبل الهمز متحرك وسط الكلمة، مثاله قال شطأه، أخرج شطأه، أخرج شطأه، فهذا هنا ساكن صحيح، شطأ ساكن صحيح هذا، وقع قبل همز متحرك في وسط الكلمة شطأه. مثلا القرآن، القرآن ساكن صحيح وقع قبل همز متوسط متحرك. الظمآن، الظمآن ساكن صحيح، الظمآن وقع قبل همز متوسط متحرك كذلك. فهو يقول هنا وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه، أي أسقط الهمزة. فمثلا عند شاطئه حرك الساكن هذا بحركة الهمز واحذف الهمز، شاطئ فنقول شاطه، شاطه، حركنا الساكن بحركة الهمز وحذفنا الهمزة فنقول شاطه. القرآن نقول القرآن. نعود إلى هذا البيت في قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. فقلنا في هذا البيت هذا بيان لحكم الهمز المتحرك المسبوق بساكن، بيان لأحكام الهمز المتحرك المسبوق بساكن. والساكن الذي يكون قبل الهمز على خمسة أقسام. فالنوع الأول أن يكون الساكن صحيحا، أن يكون الساكن صحيحا والهمز بعده يكون متوسطا ويكون متطرفا. فالمتوسط كما مثل، كما مثل قال شاطئه، فقلنا ننقل حركة الهمزة إلى الساكن ونحذف الهمزة فنقول شاطئه. وحرك به ما قبله، أي حرك بحركته ما قبله. فحركته في شاطئه مفتوحة، نحرك بها الحرف الساكن ونحذف الهمز فنقول شاطئه. القرآن نقول القرآن، القرآن، فنقول مثلا الظمآن، الظمآن، وهكذا استنادا لهذه القاعدة. فنحرك، ننقل حركة همزة إلى الساكن ونحرك بحركة حركته ثم نحذفه. مثلا يسأمون، يسأمون، الهمزة هنا مفتوحة فنقول يسأمون، يسأمون، حرك الساكن بحركة همزة واحذف الهمز فقول يسأمون، يسأمون. وهذا كله كما قلنا في حال الوقف، باب وقف حمزة وهشام، كلامه في باب وقف حمزة تقف عليها الحمزة لا في حال وصلها. الأفئدة، الأفئدة، والأفئدة، لاحظ هنا أن قبلها ساكن صحيح الأف والهمزة مكسورة، حرك الساكن بحركة الهمزة واحذفها الأفئدة. أنه ينقل هو أيضا كذلك، ينقل الأفئدة، مذهبه هناك ما تقدم في هذه في النقل. مسؤولا، مسؤولا، فتقول مسؤولا، حرك الساكن بحركة الهمزة واحذف الهمزة مسؤولا فقل مسؤولا. دفء، دفء، تحرك الفاء بحركة الهمزة الضم وهكذا، هذه قاعدة عامة. وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه، حرك الساكن بحركة الهمز الهمزي فتحا أو ضما أو كسرا ثم أسقط هذا الهمزة. وكما قلنا الساكن على أقسام، فمنه ما هو ساكن صحيح ويكون متوسطا ويكون متطرفا، وقد ذكرنا القسمين المتوسط والمتطرف، فنحو الخب، الخبأ يخرج الخبأ، الخب، الخبأ، المرئي، المري، وهكذا. النوع الثاني حرف اللين من الساكن، لأن يعني الساكن يكون صحيحا أو يكون حرف لين، الواو والواو والياء الأصليتين، المفتوح ما قبلهما هذا هو حرف اللين، حرف اللين هما الواو والياء، المفتوح ما قبلهما ساكتان المفتوح ما قبلهما، والهمز الذي بعد هذين الحرفين يكون متوسطا ومتطرفا كذلك، نحو سوءه اخيه، سوءه، سوءه هذا هنا حرف لين، الواو هنا حرف لين، سوءه بعدها همزه مفتوحه، انقل حركه الهمزه الى ما قبلها واحذف الهمزه، سوى، سوءه، سوى، سوءه، نقلنا حركه الهمزه الى ما قبلها، حركنا الساكن بها، حذفنا همزة فنقول سوى. موئلا، موئلا، نحرك هذا حرف اللين هنا بحركة الهمزة التي بعده ونحذف الهمزة فنقول موئلا، موئلا، موئلا. شيئا، شيئا، ف نحرك الساكن هنا بحركة الهمزة ونحذف الهمزة ونقول شيا، وسيأتي معنا له وجه آخر بالإدغام، لكننا نقول هنا الحكم هنا أن ننقل حركة الهمزة إلى الياء ونحذف الهمز فنقول شيا، حركنا الساكن بحركة الهمزة ثم حذفنا الهمزة فنقول شيئا، نقول شيا. كهيئة، كهيئة، فهذه أيضا كذلك هنا حرف لين، هذا حرف لين، كهيئة، فنحرك الساكنة بحركة الهمزة ونحذف ذلك الهمزة فنقول كهيئة، كهيئة، وهكذا. فإذا من أنواع الساكن الصحيح أيضا حرف اللين، فهنا معنا ساكنان، إما أن يكون ساكنا صحيحا كما تقدم وذلك يكون في وسط الكلمة وفي طرفها، أو يكون حرف لين وهو أيضا يكون في وسط الكلمة وفي آخرها، نحو ظن السوء، هذا حرف لين هنا ففي طرف الكلمة، ظن السوء، السوي، وأن السوء، فنحذف حرك الهمزة، الهمزة حركتها كسرة، حرك بها الساكن قبلها الواو فتقول السوي، السوي. شيء مكسور، شيء، شيء، حرك الياء بحركة الهمزة التي كسرة ثم احذف هذه الهمزة فتقول شيء. سيأتي معنا إن شاء الله هناك بالروم والإشمام في في في آخر الباب. فهذا معنى قول النظر هنا، وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. فهذا هو النوع الأول من الساكن الصحيح، وفيه قسمان، الساكن الصحيح إما أن يكون في وسط الكلمة أو في طرفها، ومن أنواع الساكن الصحيح أيضا حرف اللين، وهما يكونان أيضا في وسط الكلمة ويكونان في طرفها، ونكتفي بهذا القدر إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من ممن اهتم بكتاب الله جل وعلا. اللهم اجعل هذا القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.